بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أخوتي في الله، نتم ما تبقى من أحكام صلاة الجمعة، ثم ابتداء من الغد إن شاء الله نبدأ في دروس تتعلق بمناسك الحج، وفي كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. أما اليوم نكمل باب الجمعة في منار السبيل. أيوة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المصنف والشارح رحمهما الله، قال: وسنتها الطهارة فلا تشترط. قال: نص عليه. قال: وعنه أنها من شرائطها. قاله في المغني. قال: وستر العورة وإزالة النجاسة. طيب، قياسا هذا أخذنا. قال رحمه الله: وستر العورة وإزالة النجاسة. قال: قياسا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. قال: ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. قال رحمه الله: والدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. قال: رواه حرب في مسائله. قال: ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. قال المعلق رحمه الله: علقه البيهقي مرسلا عن الزهري، وقال: وروي عن أبي هريرة موصولا وليس بصحيح. طيب. هذه المسائل تتعلق بما زلنا نتكلم عن شروط الخطبة، وذكر منها الطهارة، وللعلماء فيها وجهان، وأصحهما هو الطهارة، لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، مما يدل على أن ذلك شرط لها. ولكن مع كونه شرطا عند أكثر العلماء، فيبدو أن الذي أنه لم يقل أحد بإعادة الخطبة إذا انتقض الوضوء قبل الصلاة، وإنما المقصود أنه يكون متطهرا، هذا هو الأولى والأكمل والأفضل، ولعله شرط ما لم يحصل حدث. فإذا حصل حدث توضأ وأتم خطبته، توضأ وأتم خطبته. وكذلك ستر العورة، فذلك شرط بل واجب في كل حال، فما بالكم بالخطبة التي هي جزء من الصلاة. فستر العورة واجب في جميع الأحوال، ويكون شرطا هنا، فلا يخطب أحد غير مستتر، غير ساتر لعورته. ومن ذلك أيضا الدعاء للمصلين للمسلمين، وهذا قد درج عليه السلف، وإن كانت الأحاديث الواردة في الدعاء في صلاة الجمعة محل نظر من حيث الصحة، لكن يبدو أن العمل عليه عند أهل العلم، يبدو أن العمل عليه عند أهل العلم. ولذلك نستنكر ما قد يقوله بعض الشباب الذين ينكرون على الأئمة الدعاء للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولا سيما أننا في وضع يتطلب اللجأ إلى الله في كل وقت وفي كل حين، ولا سيما في مثل هذه الأوقات التي هي حرية بالإجابة بين الأذان والإقامة، وفي الوقت نفسه في وقت مبارك يوم الجمعة، وفي الوقت نفسه تأمين المصلين. ومن أعظم ما يدل على هذا، وهو في الصحيحين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث في الاستسقاء، وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو والناس يدعون بدعائه حتى يقول أنس حتى روي بياض إبطيه يقول أنس فوالله ما بيننا وبين سلع أو سلع وهو جبل يوجد الآن في وسط المدينة وكان قديما في غرب المدينة وهو يرى الآن من هنا جبل سلع لعلكم تعرفونه عند الخندق الذي جاء وقعت بجواره غزوة الخندق قال فوالله ما بيننا وبين سلع من بيوت أي تحجب ماذا المطر. السحاب إذ طلعت من خلفه سحابة مثل الترس يعني قوية متراكمة والترس هو المجن أو الدرق التي يتقى بها في الحروب يعني سحابة كثيفة ثم انتشرت وأمطرت فما أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والماء يتحدر من لحيته وتعلمون أن المسجد كان مسقفا بماذا بالجريد وسعف النخل فخرجنا نخوض الماء إلى بيوتنا خرجنا نخوض الماء إلى بيوتنا فاستمر ذلك جمعة كاملة أسبوعا كاملا ثم في يوم الجمعة دخل الأعرابي نفسه أو غيره كما هو في روايتين فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا أن يحبسها فادعوا الله أن يمسكها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من ضعف الإنسان أمس نطلب المطر واليوم نطلب الإيش التخفيف وخلق الإنسان ضعيفا فرفع يديه وقال اللهم في منابت الشجر والضروع والآكام والضراب اللهم حولينا ولا علينا يقولنا أنس فصارت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا فسال وادي قناة شهرا كاملا الشاهد أن الدعاء في يوم الجمعة مشروع حتى وإن قلنا بضعف الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فالدعاء موجود ودأب عليه أئمة الإسلام خلفا عن سلف نعم تفضل قال رحمه الله وأن يتولاهما مع الصلاة واحد قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس قال لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين يرى أكثر فقهاء الحنابلة والشافعية اشتراط أن يأم الناس من يخطبهم فمن خطب الجمعة فعليه أن يأم الناس ويرى كثير من أهل العلم ولعله الأولى والصحيح أنه لا بأس أن يأم أن يخطب خطيب ويأم شخص آخر ولا سيما إن كان هو المسؤول أو الحاكم أو الأمير لأن الأمير هو إمام المسلمين وحتى لو كان غير الأمير فمن الناس من قد يصلح للخطبة ولا يصلح للقراءة فقد يرى المسلمون أن يخطب بهم شخص ويأمهم شخص آخر فلا حرج في ذلك وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى نعم قال رحمه الله ورفع الصوت بهما حسب الطاقة قال لما سبق رفع الصوت بهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنما هو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم رفع الصوت بدون تهور ليس المقصود أن تتقعر حتى تتعب وحتى وتتكلف في الألفاظ لا ليس هذا هو المراد ولكن المهم أن ترفع صوتك أن يكون صوتك جهوريا يسمعه الكثير من الناس لأن بعض الخطباء يميت الناس بصوته ويتسلط عليهم بسبب ذلك ماذا النوم والنعاس، فعليه أن يرفع صوته وأن يسلك مسلك السلف في تقرير المسائل الشرعية. والآن الحمد لله جاءت هذه يعني الأدوات الميكروفونات وغيرها، فتكفي عن رفع الصوت، وينبغي أن يرفع الصوت قليلا، ولكن يعني حسبه أن لا يزعج بسبب هذه الميكروفونات. ويعني المقصود أن المسلم يوضح يوصل صوته إلى الناس ويجعلهم يتفقهون يفقهون كلامه مع الفصاحة والبلاغة غير المفرطة، وليكون أن يكون الكلام واضحا يفهمه الصغير والكبير. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فضل. قال رحمه الله: وأن يخطب قائما، قال لقوله تعالى: وتركوك قائما. قال: وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. الواجب أن يخطب قائما إلا لو طرأ عليه عجز أثناء الخطبة فيخطب جالسا، شأنه شأن الصلاة، فيجوز له أن يصلي بهم جالسا، فكذا الخطبة. ولذلك جاء في حديث جابر بن سمرة كما سمعنا أنه كان يخطب قائما ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم ويكمل الخطبة الثانية. وأخبر أن من ادعى أنه خطب جالسا فقد كذب، وذلك لأن هناك أحاديث لا تصح تتحدث عن هذا وتقول أنه خطب جالسا، والصواب أنه خطب قائما ثم جلس بين الخطبتين ثم قام وأتى بالخطبة الثانية، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: على مرتفع. قال لأنه قال على مرتفع. نعم. قال لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. متواتر. ثبت بطريق التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ منبرا من الجذع ثم بني له منبر، فاتخاذ المنبر في الخطبة للخطبة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين: أولا أنه أكثر لهيبة الإمام ويعني وهيئته عندما يكون على مكان عال ومرتفع، ثم هو أندى لصوته لا سيما عند عدم وجود هذه الوسائل، وحتى مع وجود الوسائل لا ينبغي تغيير هذه السنة، بل ينبغي أن يكون على مرتفع من الأرض كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تبقى مهما تغيرت الأحوال والأوضاع. فيعني السنة اتخاذ المنبر، ثم إن هذه الوسائل قد تنقطع فجأة لسبب أو لآخر، فالأولى هو أن تتبع السنة في هذا، وهو أن يخطب على مرتفع من الأرض، أي على مكان مرتفع، أو يكون هناك منبر يبنى له من خشب أو بناء أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: معتمدا على سيف أو عصا، قال أو قوس، لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال في الإرواء: حسن وله شواهد. السنة للخطيب أن يكون معتمدا على شيء في إحدى يديه، إما عصا أو سيف أو قوس أو متكئ أيا كان، والأولى العصا، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم تحسينه، فينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ثم هو عادة سنة الخلفاء من بعده وكذلك أئمة الإسلام، وهو أمر موروث حتى عند العرب في قديم الزمان، وهو مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به. نعم. قال رحمه الله: وأن يجلس بينهما قليلا، كما تقدم لنا في حديث جابر بن سمرة، فالسنة أن يجلس بين الخطبتين قليلا، نعم. قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. والحديث متفق عليه. وقد تقدم لنا عند مسلم حديث جابر بن سمرة، فالسنة أن يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، ومن قال إنه وصلهما دون جلسة فدليله لا يصح. نعم. قال رحمه الله: فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. قال: ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. قال: قاله أحمد. والمقصود أنه سنة، أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وتطبيقه أولى، وإن ثبت عن بعض الصحابة يعني أنه خطأ، أنه وصل بين الخطبتين، ولعل لذلك أسبابا، ولكن السنة هو تطبيق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أولى بالاتباع. نعم. قال رحمه الله: وسن قصرهما، والثانية أقصر. قال: لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. رواه مسلم. هذا الأمر مما خالفه الناس كثيرا في هذا الزمان، فالسنة تقصير الخطبة مع ما فيها من مواعظ وبلاغة، ولعل مقتضيات الأحوال التي تمر بالمسلمين قد اقتضت شيئا من الإطالة في هذا الزمان في الخطب، لأنه قد جدت مشاكل وقضايا كثيرة قد تتطلب من الإمام شيئا من البيان والإطالة والتفصيل، حتى يفهم الناس الذين استعجم الكثير منهم وقد لا يفهموا بعض الأحاديث أو بعض الآيات إلا بماذا؟ إلا بشرح طويل، وهذا لعله مما يعفى عنه إن شاء الله تعالى. وإلا فالأفضل هو ما قرره الشيخ هنا، وهو الذي يتفق مع الحديث، أن من فقه الرجل ماذا؟ طول صلاته وقصر طول صلاته وقصر خطبته، وأنها مئنة فقهه. أي ماذا؟ علامة. ما معنى مئنة؟ علامة، علامة على فقهه، علامة على فقهه، أنه يستطيع أن يوصل للناس المعلومة بخطبة قصيرة تفي بالمراد وتفي بالغرض ولا تثقل عنها الناس. على الناس، وفي الوقت نفسه يطيل في صلاته. وأقرأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقون، أو بماذا؟ أو بسبح والغاشية. ونرى كثيرا من الناس هجروا قراءة الجمعة والمنافقون، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي إحياء السنن. فمن السنة أن يبدل الإمام، تارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بماذا؟ الجمعة والمنافقون، بالجمعة والمنافقون، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الأئمة من إطالة الخطبة إطالة فاحشة، أنا قلت يمكن التساهل في هذا الزمان للتوضيح، وأما ما يفعله البعض من جعل الخطبة بالساعة والساعتين أو حتى نصف الساعة، أرى أن هذا لا ينبغي، وفيه إثقال على الناس، فإن فيهم الضعيف والعاجز والكبير وذا الحاجة. سمعت مرة رجلا مصابا بالسكر وقد احتقن من البول، ونحن في قرية ما، سمعته يدعو على الخطيب. نعم. ولذلك يا إخوان، لابد من التأسي بالسنة، لابد من التأسي بالسنة، وليس المراد أن تأتي بكل المعلومات، المهم أن توضح للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة التي تتكلم عنها. أما كثرة التقعر وكثرة الإغراب وكثرة تعمية الأسلوب وكثرة اختيار الأساليب الغامضة، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته كما سمعتم في الحديث. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، قال: كقراءة في الصلاة من مصحف. لا بأس أن يخطب في صحيفة، بل لعله الأولى في هذه الأيام، لأن كثيرا من الخطباء يشطح ويسرح ويمرح، وربما استرسل بالطرق الارتجالية فأضر بالناس. وقد عهدنا مشايخنا يكتبون الخطب، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ محمد العثيمين وغيرهما من، والآن إخواننا وأئمة المسجد النبوي وغيره يكتبون يعني الخطب، ولعل هذا أولى. ولا يفهم أحد كما تدعي بعض وسائل الإعلام أو بعض مواقع الإنترنت أن الخطبة تملى على الخطباء عندنا في هذه البلاد، والله إنه محض افتراء وكذب جملة وتفصيلا، ولم يفرض على الخطيب أي قول يقوله، وإنما يطلب منه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يوجه أحيانا بالكلام على ظاهرة وأمر يوجد في المجتمع من باب التحذير أو مخالفة معينة، مخالفة شرعية. يا أخوان أبعدوا هذا الفكس، ما أدري وشو ذا، يعني هنا أقول ربما يوجه الخطباء لا من باب، لكن يوجهون بالكلام على أمر موجود في المجتمع يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنبيه. أما أنه يؤمر أو توزع عليهم خطب أو يلزمون بكتابة خطب معينة، فوالله من زعم ذلك إنه محض افتراء. وأنا ما قلت هذا إلا لأنني سمعته من بعض الجهات الخارج من خارج هذه البلاد يدعون هذه الدعاوى الفاسدة. والله لا يفرض شيء على الخطباء عندنا، نعم الحمد لله، لا يفرض أبدا شيء على الخطباء، بل الخطيب حر فيما يكتب في حدود الشرع بكل حال. فأود أن يزول مثل هذا التصور الذي قد يوجد أو قد يتصوره بعض الجهلة. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال: يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه. نمر الباقي بسرعة قدر الإمكان. نعم. يحرم الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه اسكت والإمام يخطب فقد لغى. تفضل. والمقصود أثناء الخطبة. نعم. وأثناء الصلاة معروف أن الكلام في الصلاة محرم من غير هذا الحديث. نعم. قال: ويباح إذا سكت بينهما، لأنه لا خطبة إذا ينصت لها. ينصت. يعني إذا احتاج أن يكلم أحدا بين الخطبتين أثناء سكوت الإمام لأمر أو لآخر فلا بأس. نعم. قال: أو شرع في دعاء، لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. يعني ما دام يخطب الأولى الإنصات، حتى لأن الدعاء جزء من ماذا؟ من الخطبة. نعم. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. صحيح بل متواتر المعنى. تعدد الجمعات بدون ضرورة في القرية أو المدينة الواحدة محرم ولا يجوز، وهذا عند جمهور أهل العلم بل عندهم جميعا، فينبغي التقيد به. وبعض الناس كأنها تحول في بعض البلاد كأنها تحول إلى تفاخر، كل مسجد تقام فيه الجمعة ولو كان بين المسجد والآخر 50 مترا، وهذا لا يصلح، وقد وله مساوئ كثيرة منها التشويش على الآخرين. فلا يفتح مسجد إلا بإذن الإمام، والإمام يحكم العلماء. ولذلك عندنا يعني فتح الإذن بخطبة لا بد من مرورها على عدة مجالس، من آخرها ومن أهمها الإفتاء، لا بد أن تذهب إلى ماذا؟ إلى دار الإفتاء للبت فيها إذا احتاج الأمر إلى إقامة جمعة. نعم. قال: إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. قاله في الكافي والمغني. يعني إذا دعت إليه الحاجة، يعني كثر المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع محدود وقليل، لكن إذا توسعت المدينة أو القرية أو البلد معين فاحتاج الأمر إلى تعدد الجمعات، فليكن ذلك وبتنظيم عن طريق أهل العلم. نعم. قال: وقيل لعطاء رحمه الله إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. إذا احتاجوا إلى ذلك، وليس المقصود أن كل قوم ولو لم تكن هناك ضرورة، هذا مقيد بوجود ماذا؟ الضرورة والحاجة. نعم. قال: فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. إذا تعددت من غير ضرورة، يرى كثير من أهل العلم أن إقامة الثانية باطلة ولا تصح، والسابقة أو القديمة أو المعمولة بها عند في المصر الواحد هي المعتبرة، وما جاء بعدها فإنه لا تعد جمعة وتبطل لو فعلوها. نعم. قال رحمه الله: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. قال: رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر، قال: صحيح عنهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: فليضف إليها أخرى. قال: وعنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. الجمعة ركعتان كما تعلمون، وتدرك بإدراك ركعة واحدة، فمن أدرك الإمام في الركعة الثانية ولو مع الركوع صحت جمعته، وإلا أداها ظهرا. فمن يعني غلب عليه النوم يوما ما أو تأخر لعذر ثم لم يدرك إلا ركعة صلىها جمعة، وإن أدرك ما دون الركعة كسجدة أو جلوس أو نحو ذلك فإنه والحال هذه يصليها ظهرا، والله الموفق. نعم. قال: وإن أدرك أقل نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن شاقلة: ينوي بن شاقلة بن شاقلة بتشديد اللام. أيوة. قال في المدخل: حسن الكلام في الفروع والأصول، وهو إبراهيم بن أحمد، متوفى 369. نعم. وقال أبو إسحاق بن شاقلة: ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي. الأولى كما ذكر ونسب إلى الجمهور أنه ينويها ظهرا ابتداء، لأنه تيقن أن الجمعة قد فاتته، ولأنه يجوز اختلاف نية المأموم عن نية الإمام، كما ثبت ذلك من حديث معاذ رضي الله عنه حيث يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بقومه ثم يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس، كلها جائزة إن شاء الله، فلذلك لا حرج أن ينويها ظهرا ابتداء طالما تيقن أنها لا تحسب له ماذا؟ جمعة. نعم. قال: وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها ست، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره. قاله في القواعد. وهذا من أفضل الاستنباطات، وإن كان هناك من يرى الاقتصار على ركعتين، فقد ثبت من فعله أنه صلى ركعتين، وثبت من قوله أنه أمر بصلاة أربع ركعات، فالفقه يقتضي كما ذكر المصنف رحمه الله أن تكون سنة الجمعة تمتد إلى ست ركعات، وهذا هو القول الراجح. نعم. قال: وسن قراءة سورة الكهف في يومها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه البيهقي. قال في الإرواء: صحيح. السنة أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وسواء كان في أولها أو في أول اليوم أو في آخره، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلنحي هذه السنة. وكثير من الناس ينام إلى أن يبدأ الخطيب ثم يقوم، لا يصلي جمعة، لا يقرأ الكهف ولا غيرها، وهذا حرمان والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى. قال: نص عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، متفق عليه. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بألف لام ميم السجدة وبهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ويرى بعض أهل العلم المواظبة عليها، وإن كان الشيخ هنا رجح عدم المواظبة لئلا يظن أنها واجبة، ولكن كثير من أهل العلم ولا سيما أهل الحديث يرون الاستمرار على ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ترك في بعض الأحيان. نعم. قال: وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بالسجدة. قاله أحمد. وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب. في الحقيقة أن المداومة عليها أنا أرجحه، لكن التعبير بأن ذلك مكروه محل نظر، وإذا بين للناس أنها سنة فما المانع من المداومة، إلا إذا اقتضى الأمر يعني التخفيف. ولعلكم تلاحظون الأئمة هنا في المسجد النبوي يراعون ذلك، ففي أيام المواسم عندما يمتلئ المسجد قد لا يقرؤون سورة السجدة والإنسان تخفيفا على المصلين، لأن كثيرا من الحجاج من كبار السن ومن الضعفاء ومن ذوي الحاجة، فعدم قراءتها إنما هو لهذا السبب. وإلا فالذي يترجح عندي والله أعلم أن المداومة عليها سنة، لأنه لم يعد الخوف من الفرض بعد انقطاع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك كوجود عجزة ونحو هذا، فهذا لا بأس به. وفاتنا أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بسورة قاف، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سورة قاف فيها من المواعظ والعبر والعظات ووصف أهوال القيامة والجنة والنار وما إلى ذلك ما لا يخفى. أي نعم. تفضل. انتهى. ونكتفي بهذا، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم إن سنتوقف في كتاب منار السبيل إلى ما بعد انتهاء موسم الحج إن شاء الله، يعني إلى بداية محرم، ويعني يكون الدروس تتعلق بمسائل الحج ومسائل العقيدة كما هو معلوم. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. وغدا إن شاء الله كما قلنا لكم نبدأ في ماذا؟ كتاب مناسك الحج لشيخنا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.